مشاعر وأفكار، خيال، حواديت وأشعار، كلمات ليست ككل الكلمات عندما تكتب أمي. عندما تكتب أمي. عندما تكتب أمي مع مي الشفعي. النهاردة 10 رمضان، يوم الفخر والنصر والعبور العظيم. وفي قرية قلقشندة بمحافظة القليوبية ولدت وتفتحت عيناها على الحياة، لكنها كانت تبحث عن الأب، والكل بيقول لها يا بنت الشهيد يا بنت البطل. البطل حمزة السيد حسن، شهيد من أبطال سلاح المدرعات في حرب رمضان 1973. لم تره عيناها ولكن رأته بقلبها وجعلت بطولته نبراسا لها. كبرت وأصرت على التعليم، وكبرت معها مواهب متعددة ومنها الرسم، وتتخرج في كلية التربية الفنية. وأول ما رسمت صورة للأب البطل الشهيد حمزة، الأستاذة هيام حمزة السيد حسن. كتبت بعض الأبيات بعنوان بيان هام، ألقيتها في حفلة خاصة بالمدرسة عندنا بتكريم الشهيد. بيان هام صادر من أعماق الوجدان، أنتهز فرصة هذا الحفل المقام لأرسل إلى أبي الشهيد رسالة عرفان، لأني يوما قد نسيت أن أعرفكم من أنا خلال الأيام. أنا هيام ابنة الشهيد حمزة البطل الهمام، شهيد أكتوبر المجيد، نصرا شريفا تخلده الأيام، استشهاد فخرا لي أتخذه على صدري وسام. سلمت يداك أبي ألف مرة لأنك محيت عنا عدوان، كان قابعا في وطني سارقا له معربدا للنظام، عدو صهيوني فاجئ حاملا للعار والمهان. سلمت يداك أبي ألف مرة ومن معك كان، طهرت الوطن من عدو غاشم طامع وما زال. سلمت يداك أبي يا شهيدا حقا فيه يقال، وأشكر مدرستي ومن تذكر أن تقام له حفلا مقام، لأني أنا ما نسيت يوما إني ابنة الشهيد الهمام. نعم أنا ابنة شهيد أكتوبر البطل على مر الزمان. هيام، ذكرتي فيما كتبتي أن الوالد البطل الشهيد حمزة موجود، بتقولي أنت موجود رغم أنك ولدتي ولم تريه من قبل. احكي لنا عن وجوده في حياتك وهو الشهيد. طبعا فراق بابا ما كانش سهل عليا، كأي طفلة صغيرة عايزة تفرح ولو بعروسة لعبة من إيد بابا، لكن لما كبرت مع الأيام مفهوم إدراكي كبر معايا، وعرفت يعني إيه وطن، يعني إيه قيمة الاستشهاد دفاعا عن الوطن. بدأ معنا الفقد اللي جواه يصغر لحد ما اتمحى، وبقى بابا كان موجود ببطلته في عيوني معايا في مشوار حياتي. كانت دايما أمي تحكي لي قد إيه هو ضحى بنفسه ولم يستسلم، وفضل في الدبابة برغم الخطر اللي جاي عليه. حقيقي الموقف العظيم ده وسام شرف على صدري بفخر بيه. الأستاذة هيام السيد ابنة الشهيد البطل حمزة السيد حسن في حرب أكتوبر في سلاح المدرعات. شكرا ليكي، كل سنة وانتي طيبة. أجمل الكلمات عندما تكتب أمي. إلى اللقاء. ماي شفاي.